هل يجوز للرجل ان يذكر الله جل وعلا وهو جنوب؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا على كل احيان، يعني جنوب متطهر، محدث حدث اصغر، حدث اكبر، كان يذكر الله عز وجل. فالاذان ما هو الا ذكر، فيصح، يصح، لكن يكره أن لأنه يحتاج إلى فترة أن يغتسل وأن يأتي وكذا، فقد تفوته الصلاة أو غير ذلك، أو أن حدث الجنابة أكبر من الحدث الأصغر، فقد يغتفر الحدث الأصغر ولا يغتفر الحدث الأكبر. فلا يكره أذان المحدث، نص عليه، لأنه لا يزيد على القراءة. يعني يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن؟ هل هو يزيد على القراءة؟ بل هو أدنى مرتبة من القراءة، لأنه ذكر، والقرآن هو أعلى الكلام، أعلى الكلام، خير الكلام كلام الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الذكر. لكن لا يكره أذان المحدث، بل إقامته، أو إقامته هي اللي مكروهة. ليه؟ عشان هو بيقيم ليه؟ مش عشان أصله بتقيمهم أنت محدث، يعني بتقيم للناس وتسيبهم تمشي تروح توضح، فتكره منه لشك إقامة المحدث. وقفنا هنا مش كده؟ ويسن الأذان أول الوقت، يسن الأذان في أول الوقت، لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخاف الناس، كذلك في صلاة الظهر، ها؟ إذا كان اليوم حر فيستحب أن يؤخر الإقامة، يعني يبرز بالصلاة لغاية لما الجو يعني تذهب شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فربما أخر الإقامة شيئا على حسب على حسب الحال، لكن كان لا يخرم في الأذان، دائما الأذان يؤذن في أول الوقت، لكن بعض الأحيان قد يؤخر الإقامة، قد يسرع على حسب الوقت، حسب الجو، حر، برد، كده. قال ويسن الأذان أول الوقت، والترسل فيه، الترسل فيه يعني التمهل، يعني أذن على مهله، لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في في الإعلام، بخلاف الإقامة، الإقامة أسرع من من الأذان. لحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل، تمهل، تأنى، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. الحذر يعني السرعة. رواه أبو داود، لكن هذا الحديث كما قلنا سريع ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. طيب، قال ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو، يعني أذن على مكان على مكان عالي، لا نعلم خلافا في استحبابه، لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، يعني أعلى بيت في المنطقة كان يطلع فيه يؤذن، فكان يؤذن على بيت أو سطح بيت امرأة من بني من بني النجار. ليه؟ لأنه أبلغ في الإعلام وفي إيصال الصوت إلى مكان بعيد. وفي الحقيقة كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى: لا فرق أن يكون العلو بذات المؤذن أو بالمكبر، مكبر الصوت، يعني لو حطينا الميكروفون في مكان عالي حيؤدي نفس الغرض إذا ارتفع إذا ارتفع المؤذن. فكان المقصود الإبلاغ في الإعلام، مش كده؟ عشان لما يطلع على مكان عالي حيبقى ما فيش حاجة بتصد الصوت ولا بتمنعه وصاده، فحيكون انتشار الصوت افضل، وايضا انه يذهب الى اماكن ابعد، فيكون ابلغ في في الاعلام لما بيطلع على مكان مرتفع. لكن لما بيأذن وقدامه بيت، الصوت يطلع صد في البيت ويرجع اللي ورا البيت ما يسمعش وهكذا، فلما يطلع على مكان عالي بيدي فرصة للموجات الصوتية انها تنتشر في الفضاء اللي قدامه، فبيكون ابلغ في الاعلام. فهذا المعنى سواء صعد ببدنه او سواء كان هناك مكبر الاصوات فهيؤدي نفس الغرض. لكن ان كان هناك معنى اخر من ارتفاع المؤذن خلف مسألة علو الصوت، حتى

يلف دماغه وهو بيقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، يلف دماغه يمين وشمال، يبقى دماغه بتلف وهو بيقول، غير لما بيلف ايه تفهمني، يعني بياخد حي على الصلاة في اليمين والشمال، بياخد حي على الصلاة في اليمين والايه والشمال، يعني هو بيقول ايه حي على الصلاة اهو جابها يمين وشمال، حي على الصلاة، يعني بدأ من الايه من الامام والتفت الى الايه الى اليمين، ثم التفت الى الشمال وهو بيقول حي على الصلاة، وبعدين من الشمال قال برضو حي على الصلاة، ورجع لغاية النص، ماشي، يعني بدأ من الشمال راح لليمين ورجع من اليمين لغاية الايه النص، كل جاب حي على الايه على الصلاة، وبعدين حي على الفلاح كده برضو ماشي، مش ده بيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، على كل كل هذا من الصور الجائزة، لأن الحديث يحتملها، الحديث ايه يحتملها. طيب قال ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه، يعني هو قاعد بيلف بصدره ما بيلفش بجسمه، لما يروح يمين ما يلفش لليمين دور يلف بس ايه بصدره، وبرضه ما يروح شمال ما فيش للشمال دور، رجله واقفه مكانها، صدره يروح ليه الناحيه الثانيه، يلتفت يمينا وايه وشمال. قال ولا يزيل قدميه للخبر، هو خبر بيعتمد على خبر ضعيف جدا ذكره الدرقطني في الافراد، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم او امرنا اذا اذنا واقمنا ألا نزيل أقدامنا من مواضعها، يعني إذا أذن وأقمنا ألا نقيل أو ألا نزيل نحرك أقدامنا من مواضعها، والحديث ضعيف جدا. واحد إيه يأذن في نص المسجد ومش خطوتين، يعني السائل هنا يذكر بيقول طيب عند الإقامة، وأنا ما ذكرتش في الإقامة الآن، بتكلم في الأذان، وإن كان حنقول أذان زي الإقامة، فبيقول في بعض الناس وهي بتقيم الصلاة يبدأ وهو قائم كده يبدأ في إيه بيقيم الصلاة، ويبدأ يقيم وهو بيمشي لغاية لما يجي في الصف، يعني يجي في نص الصف وهو بيقيم، فما أقامش وهو ثابت في مكانه، يعني أمرنا أن إيه ألا نزيل أقدامنا إذا أذنا وإيه وقمنا، فهذه قلنا ان الحديث يحتج به، ماشي، فمعناها ان انت عمال تمشي وانت بتقيم، والحديث بيقول ايه لا نزيل اقدامنا، يعني تقف مكانك ثابت وبعدين تقيم، وتقف مكانك ثابت وبعدين ايه تؤذن، وانت حركت يمين وشمال بصدرك مش برجليك، بصدرك مش ايه مش برجليك، لكن هذا الحديث ضعيف حتى وان صح، فهذا من السنن، هذا من السنن وليس من الايه وليس من الفروض ولا من الواجب. الاولى ان يقف في مكانه، وبعد ما يقف ويستتب يبدا الايه يبدا الاقامه، ما يقفش كده يروح بقامه وهو ماشي، يبقى هذا من باب تعظيم الشعائر انه ياتي الى المكان ثم يقف ثم يبدا ايه يقيم الصلاه. قال ولا يزيل قدميه، نعم، قال ايه أن يلتفت بعنقه. طب مش هنقول كلنا كان يلتفت يمينا وشمال، خلاص مش ده حديث أبي جحيفة؟ السائل يقول أن السنة أن يلتفت برأسه، نقل ذلك عن بعض أهل العلم، أن السنة أن يلتفت برأسه فقط ولا يلتفت بصدره، يلتفت برأسه فقط يمينا وإيه وشمال. حديث أبي جحيفة نقول أنه إيه جعلت أتتبع فاه، ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا كده، يعني بقه بيتحرك يمين وشمال، بقه ممكن يتحرك مع راسه وهي بتتحرك، ممكن يتحرك مع سيره وهو بيتحرك، عشان أقول السدر يقف والراس ما تتحركش، أو الراس تتحرك والسدر يقف يعني، أو الراس تبقى واقفة والسدر هو اللي بيتحرك، لازم ما في نص، ما فيش نص يبقى حرك دماغه وحرك صدره كل ده هيحصل اليمين وشمال، ماشي، عشان اقول ان من السنة ان صدره واقف ويحرك دماغه يبقى لازم يكون فيه ايه نص، ماشي، فهات النص. قبل ما كده والشيخ ناصر ما هيقول ذلك الا وعنده ايه؟ وعنده دليل. فهات الدليل قبل ما تقول فلان قال كده. والا احنا معنا نص ابي جحيفه. ماشي. قال ولا يزيل قدميه سواء كان ايه؟ وسواء كان بمناره او غيره. يعني رد على بيقول لو كان بمناره يلف بمناره. يعني لو المدنة اقصد المأذنة. المأذنة بيبقى لها كده بلكونة فوق. يعني بيسموها ايه؟ منارة. ممكن يلف. يلف. يلف ليه؟ عشان يبقى المكان كبير والمحلة كبيرة جدا. وعايز يسمع الناس في كل الجهات. فهو بيأذن ايه؟ يلف. يلف في المنارة عشان يسمع كل الايه؟ كل المحلة. ما بقاش الصوت في اتجاه واحد. ما بقاش الصوت في اتجاه واحد. فبيقول لا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. يعني لو كان بمنارة حيلف. لو كان بمنارة ايه؟ حيلف. ان هذا الابلاغ ليه؟ الابلاغ الصف. قال نعم. ما لم يكن بمنارة فانه يدور. يعني ان مسألة انه يدور في المنارة ولا لا يدور فيها خلاف. قال القاضي والمجد ها يدور. يعني يدور لو كان ايه؟ قال القاضي والمجد يدور لو كان بمنارة. من قال نصره القاضي في الخلاف وغيره واختاره المجد. يعني المسألة فيها خلاف انه يدور لو كان في منارة ولا يقف حتة واحدة ويلتفت يمين وايه؟ والشمال. فنصر القاضي. يعني القاضي ابو يعلى. من الحنابلة. والمجد صاحب منتقى الاخبار ابن تيمية. هؤلاء نصروا انه يدور بالايه؟ بالمنارة. يلف يعني. طيب. وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر. لا ده بعيد المسألة ده. ما خلاص. خارج النقطة هنتكلم فيها الان. يعني خليني في الاخر نبقى نشوف مسألة اليوم. وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثليث. يقول بعد حيعلة. حيعلة يعني بتقول حيعلة. حيعلة الصلاة وحيعلة الفلاح. فالحيعلة معناها حيعلة. فحيعلة الصلاة اسمها حيعلة. وحيعلة الفلاح اسمها حيعلة برضه. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. التثويب من حيث اللغة معناه الإعلام. الإعلام بعد الإعلام يعني العود. ما هو التثويب من العود. من ثاب يعني عادة. ثاب يعني تاب. ثاب بمعنى تاب أي عادة. رجع. التوبة معناها الرجوع. فالتثويب لغة معناه العود. أي مقصود بقى شرعا العود إلى الإعلام بعد الإعلام. العود إلى الإعلام بعد الإيه؟ الإعلام. يعني هو أعلم وسيعود ويعلم مرة إيه؟ ثانية. ويطلق على ثلاث معاني. التثويب ده يطلق على ثلاث معاني. تثويب الفجر وهو سنة. إنك أنت تقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. والتثويب بعد اي اذان وهو بدعة. التثويب بعد ايه؟ بعد اي اذان. يعني انك انت بعد صلاة الظهر مثلا تنادي الناس للصلاة بعد الاذان. فبعد ما تخلص مثلا تقول ايه؟ الصلاة رحمكم الله. الصلاة يا مؤمنون. ما انت كنت بتعمل ايه؟ مش انت كنت بتأذن دلوقتي وبتناديهم للصلاة؟ فلما انت تيجي تقول لهم بعد ما تخلص الايه؟ الاذان وتقول الصلاة يا مؤمنون. يبقى هذا تثويب. لكن هذا تثويب مبتدع. وابن عمر دخل المسجد في صلاة الظهر مرة ورأى رجلا يثوب بعد اذان الظهر فخرج ما صلاش. قالوا له ايه اللي طلعت؟ قال اخرجتني البدعة. ده بيبتدع. مفيش تثويب فين؟ في صلاة الايه؟ في باقي الاوقات. هو التثويب فقط في صلاة الايه؟ في صلاة الفجر بعد الحيعلتين. التثويب الثالث هو الاقامة. لان الاقامة اذان. ان الاقامة ايه؟ اذان. وتسمى